وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. هاتان المرتبتان هما الدرجة الثانية، قال الشيخ رحمه الله: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة، مشيئته النافذة سبحانه وتعالى التي لا يحول دونها شيء، فالله على كل شيء قدير. وهذا مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، وأجمعت عليه الأمة، أن الله على كل شيء قدير، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ودلائل هذه المرتبة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل وما لا يحصى كثرة من الآثار عن السلف. لا إشكال في أن الله على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. قال: فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه جل وعلا. والإنسان إذا تصور هذا علم عظيم قدر الرب جل وعلا. هذه الأشجار التي في الشوارع تتحرك، وهذه البحار المليئة بغرائب الخلق، ما فيها من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله جل وعلا. والعبد إذا تصور هذا عظم في قلبه قدر ربه، وعلم أن ما من حركة وجريان الدم في عروقك إنما هو بمشيئة الله الواحد القهار، ويحصل عنده من تمام التعظيم للرب والانقياد لشرعه والقبول لخبره ما لا يحصل لغيره. فما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه إلا ما يريد. وقد قال بعض المعتزلة زاعما تنزيه الله عز وجل وتعظيمه وتقديسه سبحانه وتعالى، قال: سبحان الذي لا يكون في ملكه، سبحان الذي تنزه عن الفحشاء. تنزه عن الفحشاء كلمة جذابة، لكنها تحمل نفيا وعقدا فاسدا. فقال له العالم السلفي: سبحان الذي لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. وأصل الإشكال عند من ضل في باب القدر هو عدم تفريقهم بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، ولو أعطوا النصوص حقها من النظر والتأمل والاعتبار والتفكر لوصلوا إلى ما توصل إليه أهل السنة والجماعة من الحق والهدى، وتجنبوا ما وقعوا فيه من الضلالة والردى. فالواجب على المؤمن أن يسلم للنصوص، وأن يعلم أنه لن يبلغ في تقديس الله وتنزيهه قدر ما في خبر الله وخبر رسوله، لأنه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. من الموجودات أي المخلوقات، فكل ما قدره الله موجودا فهو من الموجودات، والمعدومات أي التي لم توجد فهو قادر على الإيجاد والإعدام. طيب، بقي شيء؟ بقي على التقسيم الواجبات والممتنعات. وتقدم الكلام في هذا، وقلنا إن قدرة الله سبحانه وتعالى تتعلق بالموجودات وبالمعدومات وبالواجبات، وأما الممتنعات المستحيلات فلا تدخل في القدرة أصلا، لأنها ليست بشيء. فقوله الموجودات والمعدومات هذا أي قسم من الأقسام الثلاثة الممكنات. أقسام الوجود ثلاثة يا أخوان، أقسام الوجود ثلاثة: واجب الوجود وممكن الوجود وممتنع الوجود. فالموجود والمعدوم من أي الأقسام؟ من الممكن، لأن ما قبل الوجود والعدم فهو من الممكنات. طيب، قال: فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه. هذه المرتبة الأخيرة من مراتب القدر، وهي الإيمان بخلق الله جل وعلا وأنه خالق كل شيء، كما أخبر بذلك سبحانه وتعالى، وكما دلت على ذلك النصوص المتوافرة في الكتاب وفي السنة وإجماع السلف، وهو ما دل عليه العقل. فإن العقل يوصل إلى أنه ما من شيء في الكون إلا بخلقه سبحانه وتعالى، لا خالق غيره ولا رب سواه جل وعلا. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله. قولوا مع ذلك، هذا فيه الرد على الذين أوغلوا في الإثبات. أو هناك قوم أوغلوا في إثبات هذه المراتب، فانقسم الناس في هذه المراتب إلى قسمين: مراتب القدر الأربعة، العلم والكتابة، المشيئة، الخلق. انقسم الناس فيها إلى قسمين: قسم أوغلوا في النفي فنفوا هذه المراتب كلها، فقالوا لا علم ولا كتابة ولا مشيئة ولا خلق. وهؤلاء هم من؟ هؤلاء غلاة القدرية. دونهم في النفي الذين أثبتوا العلم والكتابة ونفوا الخلق والمشيئة، وهم عامة القدرية المعتزلة. قابل هؤلاء قوم غلوا في الإثبات، فقالوا نؤمن بأن الله عالم بكل شيء، وأنه قد كتبه، وأنه قد شاءه، وأنه قد خلقه. فغلوا في الإثبات فألغوا فعل العبد، قالوا ما أنت إلا ريشة في مهب الريح، ليس لك اختيار ولا لك رأي، والفعل لا ينسب إليك. فجعلوا ثبوت هذه المراتب مضاد ومعارض لأي شيء، للأمر والنهي، عارضوا الأمر والنهي بالقدر. فقالوا كما قال المشركون: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فجعلوا كل فعل من العبد من الله، وإذا كان من الله فالعبد لا اختيار له ولا يعاقب على هذا الفعل إذا أرادنا العدل. ولذلك هم نفوا عدل الله وحكمته ورحمته، وقالوا لا نثبت لله الحكمة ولا نثبت له العدل، ولا نقول يمتنع عليه الظلم، بل لا يمتنع عليه إلا ما لا يمكن وجوده، هكذا قالوا. فهؤلاء سبحان الله تجد أن البدع مركبة، والإنسان يبدأ بانحراف يسير ثم ما يلبث إلا ويبعد عن الصراط المستقيم، ويأخذ جادة مختلفة حتى تستغرب أن هذه النهاية كانت تلك مقدمتها، وهذه النتيجة كانت هذا القول هو أولها. فلذلك أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن أهل السنة والجماعة مع إثباتهم لهذه المراتب فإنهم لا يعارضون بذلك أمر الله ونهيه، فلا عندهم معارضة بين القدر والشرع، بل القدر والشرع متفقان في أنه يجب الإيمان بالجميع والقبول لأمر الله ونهيه والامتثال لشرعه. فنحن متعبدون بالشرع ونؤمن بالقدر. ولذلك قال: ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. كل هذا تقرير لماذا يا إخوان؟ تقرير للفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وأنه لا يستقيم لأحد قدم في باب الإيمان بالقدر إلا إذا تصور وأيقن بالفرق بين الإرادتين حتى لا تضطرب عنده الأمور. وفيه الإشارة أيضا إلى أن منشأ الضلال عند هؤلاء هو أنهم جعلوا الإرادة إرادة واحدة، فإرادة الله لصلاة المصلي هي التي يريد بها سبحانه وتعالى فسوق الفاسق ومعصية العاصي وشتان، تلك هي الإرادة الشرعية التي أمر بها وأحبها، وأما فسوق الفاسق فإنه بإرادته الكونية الخلقية فلا سواء، كما دلت على ذلك النصوص وسبق تقريره. نعم. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. حكمها. حكمها ومصالحها. طيب، يقول رحمه الله في نهاية هذا المبحث الجليل، قال: والعباد فاعلون حقيقة. العباد فاعلون حقيقة، أي أن ما يصدر منهم من قول أو فعل أو اعتقاد، ظاهر أو باطن، صالح أو فاسد، بر أو شر، كل ذلك مضاف إليهم حقيقة، هم الفاعلون له حقيقة. وفيه الرد على الذين يقولون إن هذه الإضافات، أي إضافة الفعل إلى العبد، إنما هو إضافة مجازية، وقد قال بذلك جماعة ممن قال بالجبر. الجبرية يقولون الإضافات التي في الكتاب إضافات مجازية، وإلا في العبد لا اختيار له ولا فعل ولا ينسب إليه شيء. فرد عليهم الشيخ رحمه الله وقال: العباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم. وفيه الجمع بين هذين الأمرين، فإضافة الفعل إلى العبد لا تنافي خلق الله لهذا الفعل، بل الله جل وعلا خلق الخلق وأفعالهم وجميع أحوالهم وجميع ما يكون منهم ويصدر، ولا تعارض، لا تعارض بين ذلك. وعلى هذا دل الكتاب، فكم هي آية، فكم من آية في كتاب الله يضيف الفعل فيها إلى العباد، لا أظن أن أحدا يستطيع أن يحصي ذلك كثرة ووفرة. فالله عز وجل يضيف إلى العبد الكفر والتقوى والإيمان والإحسان والبر والصلاح والفساد والصلاة والزكاة والحج، كل هذه إضافات حقيقية، والأصل في الكلام الحقيقة. حتى على القول بأن الكلام فيه ما هو حقيقة وفيه ما هو مجاز، فالأصل في الكلام الحقيقة، ولا يصار إلى المجاز إلا بقرينة. فالعباد فاعلون حقيقة لما يكون منهم، والله جل وعلا خالق أفعالهم. على هذا مضى أهل السنة والجماعة واتفقوا، ودل على ذلك الكتاب والسنة بل والعقل والفطر، وأجمعت عليه الأمم. ثم قال رحمه الله في تفصيل هذا: والعبد هو المؤمن، يعني هو الموصوف بهذا الوصف، والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. ولذلك رتب الله سبحانه وتعالى على هذه الأوصاف وعلى هذه الأفعال الجزاء، الثواب والعقاب. ولو كان العبد لا يكون منه ذلك لما ترتب ولما كان من العدل أن يرتب الثواب والعقاب على فعل نفسه. ثم قال رحمه الله: وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة. لهم قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. واستدل لذلك بآية من كتاب الله عز وجل، والآيات في هذا كثيرة جدا، وإنما استدل بآية لأن الأمر يثبت بدليل واحد، وتضافر الأدلة مما يقوي الأمر ويثبته، ولكن ثبوت الحكم يكفي فيه ورود دليل واحد من الكتاب أو من السنة. فكيف بما تواردت عليه الأدلة السمعية بنوعيها الكتاب والسنة والإجماع، وكذلك دل عليه العقل والفطر وأجمعت عليه الأمم، يكون ثبوته من باب أولى. قال في الدليل لذلك أن الله سبحانه وتعالى خالق قدرهم، خالق العباد وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال: لمن شاء منكم أن يستقيم. فأثبت مشيئة وفعلا. المشيئة في أي شيء؟ شاء، والفعل يستقيم. فأثبت المشيئة والقدرة على الفعل. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة الله سبحانه وتعالى محيطة بمشيئة العبد، لا خروج لمشيئة العبد عن مشيئة الله عز وجل، ولكن هذه المشيئة العامة لا تلغي مشيئة العبد ولا تنفي مشيئة العبد، بل الكتاب أثبت هذه وأثبت هذه. والفرق الضالة في هذا الباب على نوعين كما تقدم: القدرية نفوا مشيئة الرب فكفروا بقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والجبرية ألغوا مشيئة العبد فكفروا بقوله لمن شاء منكم أن يستقيم. وهدى الله أهل السنة والجماعة إلى الحق وإلى الطريق المستقيم بين هاتين الضلالتين، ضلالة الجبرية وضلالة القدرية. قال: وهذه الدرجة من القدر المتضمنة لمرتبتي المشيئة والخلق يكذب بها عامة القدرية. عامة القدرية أكثرهم، وهم المعتزلة الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. وأول من أظهر هذه المقالة الفاسدة في المسلمين معبد الجهني، فإنه نفى القدر ويقابله الجبرية، وأول من قال بقولهم الجهم بن صفوان، رأس البدعة ومنبع الشر في كثير من عقائد الإسلام. سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. ووجه تسمية هؤلاء بالمجوس أنهم جعلوا في الكون خالقا غير الله، فقالوا: إن الله سبحانه وتعالى لا يخلق أفعال العباد، فأثبتوا خالقا غير الله سبحانه وتعالى. وهذه هي عقيدة المجوس، هذه هي عقيدة المجوس، حيث جعلوا إلها للخير وإلها للشر، إلها للنور وإلها للظلمة. وقد ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن الصلاة على موتاهم وعيادة مرضاهم، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وصححه جماعة من أهل العلم. قال: ويغلو فيها، أي في هاتين الدرجتين، قوم من أهل الإثبات. في الجملة هم من أهل الإثبات لأنهم يثبتون هذه المراتب، حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، فجعلوا الأخبار المثبتة لمشيئة الله عز وجل وقدرته وخلقه قاضية على مشيئة العبد وما يصدر منه من فعل. قال: ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه، أفعال الله وأحكامه أي شرائعه وأحكامه الكونية والقدرية، حكمها ومصالحها. لماذا يخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها؟ لأنهم لا يثبتون أنه الحكيم، فينفون عنه هذا الوصف ويقولون: إنه لا يفعل لحكمة، إنما يفعل لمحض المشيئة، هكذا زعموا، فألغوا حكمة الرب سبحانه وتعالى الذي وصف نفسه في آيات كثيرة بأنه الحكيم سبحانه وتعالى، وجعلوا معنى الحكيم أي ذو الحكم الذي له الحكم، أما الحكمة فإنها منفية عنهم. هاتان البدعتان نزع إليهما فريقان من الفرق الإسلامية، وهما فرقة الكلابية وفرقة الأشعرية. فالكلابية نزعوا إلى القدرية، والأشعرية مالوا إلى الجبرية، ولكن الأشعرية أتوا بقول ملطف فقالوا إن العبد له قدرة على فعله وفعله من كسبه، لكن لا أثر لقدرته على فعله. واضح؟ قالوا إن العبد له قدرة على فعله وفعله كسبه، أي من فعله مضاف إليه، لكن لا تأثير لقدرته على فعله. هذه تبي يعني هذه الحقيقة من المعضلات العقلية، ولذلك قالوا إنها من المحالات العقلية، وعدوها من الأقوال التي لا حقيقة لها. الأقوال التي لا حقيقة لها متعددة ومحصورة في كلام أهل العلم، منها كسب الأشعري حيث قال إن العبد يقدر على فعله لكن قدرته لا تأثير لها على فعله. طيب قيل لهم ما هذه القدرة التي تثبتها؟ قال هي فقط مقارنة القدرة للكسب وإن كانت لا تؤثر. وعلى كل حال هذا كلام يتعب الذهن ولا فائدة منه، إنما هو خيال تصوره صاحبه واتبع عليه أقوام، لو فتشت وتأملت وبحثت معهم لم تجد عندهم معنى صحيح لهذا القول، ولذلك هم يسعون إلى التلفيق ولكنهم لم يوفقوا إلى الصواب. والقول الفصل في هذا أننا نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والواجب على المؤمن في باب القدر إذا أغلق عليه أمر أن يسلم، وأن يعلم أنه لا سلامة له إلا بالتسليم. فالقدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا كما قال الطحاوي رحمه الله، سر الله في خلقه. ولذلك يجب على المؤمن أن يقتصر في فهم هذا الباب وفي دراسته على نصوص الوحيين الكتاب والسنة وما ورد عن سلف الأمة، وأن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى عدل، وأنه لا يظلم الناس شيئا، وأنه لا معارضة بين القدر والشر. فالواجب الإيمان بالقدر والعمل بأي شيء بالشر، ومن عارض القدر بالشر فقد ضل وشابه المشركين، ومن ألغى القدر فإنه شابه المجوس الذين أثبتوا خالقين. ثم بعد هذا الفصل انتقل المؤلف رحمه الله إلى مبحث الإيمان.